إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا حصر على الله الأصل، يتوكل المؤمنون على الله، لكنه قدم المعمول وأخر العامل للحصر. وعلى الله فليتوكل المؤمنون لا على غيره سبحانه وتعالى. والتوكل من أعظم أنواع العبادة، فاعبده وتوكل عليه من أعظم أنواع العبادة. فوض أمورك إلى الله، واجعل خوفك ورجاءك معلقا بالله، والعباد نواصيهم بيد الله سبحانه وتعالى، فلن يضرك أحد إلا بإذن الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فهو الذي يسلط الناس بعضهم على بعض، أو يسلط على المؤمنين أعداءهم بسبب ذنوبهم أو بسبب تقصيرهم أو بسبب تقصيرهم للأسباب النافعة، ويسلط الله عليه. فنواصي المخلوقات كلها بيد الله، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ولهذا قال هود عليه السلام لما هدده قومه بآلهتهم أن تضره، قال: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وماذا كانت النتيجة لما توكل على الله وفوض أمره إلى الله؟ كانت النتيجة أن الله دمر عادا وأنجى رسوله هودا عليه السلام. وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، فلا تخافوا منهم، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم ذكر أدبا من آداب المجالس لما انتهى من النجوى، ذكر أدبا آخر من آداب المجالس، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. المشروع أن الإنسان إذا جاء إلى مجلس أنه يجلس حيث ينتهي به المجلس، ولا يقيم أحدا، يجلس في مكانه، يجلس حيث ينتهي به المجلس. لكن إذا جاء ولم يجد مجلسا فإنه يؤمر المؤمنون أن يفسحوا له ليوجدوا له مكانا يجلس فيه. هذا من آداب المجالس، ولا كل واحد يجمد في مكانه ولا يتحرك، ويقف أخوهم المسلم ما يجد مكانه، هذا ليس من حق المسلم على المسلم. تفسحوا في المجالس، تفسحوا في المجالس، لا سيما مجالس العلم. والمجلس الذي عند الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يجتمعون عند الرسول، وكل منهم يحرص أن يكون أقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، حبهم للخير وحبهم للرسول صلى الله عليه وسلم ومجالسته. فالله أمرهم أن يفسحوا لإخوانهم القادمين. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، هذا جزاء، الجزاء من جنس العمل، فمن أفسح لأخيه ووسع له وسع الله عليه. تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا أي قوموا، جاء وقت القيام للصلاة لعمل آخر للجهاد، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، والنشز هو الارتفاع، الارتفاع والقيام من الجلوس، لا تبقوا دائما جالسين، إذا حان وقت القيام فقوموا ولا تتثاقلوا، لا تتثاقلوا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. يبادر المسلم بالقيام للطاعة والصلاة والجهاد والعمل الصالح. وقيل المراد أنهم كانوا يأتون يجلسون عند الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، والرسول عليه الصلاة والسلام تعرض له حاجة أو يريد الراحة، فإذا انتهى المجلس فلا يجلسون بعد ذلك، يقومون، يقومون ولا يشق على الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. فقيل المراد هو في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يثقلوا عليه الجلوس لأجل راحته صلى الله عليه وسلم. والآية عامة للمجالس، الآية عامة لمجالس المسلمين. ثم قال جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله بما تعملون خبير. يرفع الله أهل الإيمان وأهل العلم على غيرهم درجات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه فضل العلم وأن الله يرفع به درجات لا يعلمها إلا هو. ولكن العلم لا بد يكون مع الإيمان ومع العمل، ولهذا قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ويكون مع الإيمان، مع العلم إيمان بالله، ويكون معه عمل بالعلم. أما العلم الذي ليس معه عمل فهذا إنما هو حجة على صاحبه يوم القيامة. والله بما تعملون خبير، فهذا فيه الحث على العمل الصالح ولا سيما العمل بالعلم الذي تلقيتموه من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من غيره من ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم من العلماء، فهذا فيه الترغيب في العلم تعلما تعليما وعملا، فيه الترغيب، وأن الله سبحانه خبير بعمل العالم، فإن عمل بعلمه وأخلص لله فإن الله يرفعه درجة، وإن لم يعمل بعلمه ولم يتق الله فيه إنه يكون حجة عليه. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحملها أسفار، الحمار لو تؤجره من الكتب ما يستفيد منها وإنما تتعبه في الحمل، كذلك العالم الذي لا يعمل بعلمه مثل الحمار الذي يحمل الكتب لا يستفيد منه إلا التعب. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، السبب هو أخلد إلى الأرض، فالله أهانه سبحانه وتعالى، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، هذا هو السبب، مال إلى الدنيا ومال إلى الراحة والكسل، فالله لم يرفعه بهذا العلم. فالعلم يحتاج إلى عمل ويحتاج إلى إخلاص ويحتاج إلى رغبة في طلبه ويحتاج إلى صبر. العلم هم يأتي عفوا، ما يأتي إلا بتعب، يحتاج إلى صبر وطول انتظار، عدم تعجل في الأمور. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.